يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؟ إذا كان الصواب أنه لا بأس، إذا كان فقيرا وأعطته زكاته زكاة مالها فلا بأس له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.